عديها الحتة دي. ثم بعد صغو القلوب ميلها وانحرافها، اذا مالت القلوب، اسمك يا عم الحاج عشان انا هركز عليك النهاردة، خليك صاحي، اسمك ايه؟ مدحت، يا عم مدحت. لتصغى الي تميل، اذا القلوب مالت يا عم احمد، لما القلوب تميل تروح في داهية، تنحرف. عشان كده تلاقي الفكر المنحرف، اذا القلوب مالت انحرفت، اذا انحرفت تاهت. فبقى اسمه القلب الآثم. القلب الايه؟ الآثم. اسمه ايه؟ خليك معايا، القلب الآثم. قال سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شهادة الحق، شهادة الحق يا عم الحاج يا ابو نضارة، خلي بالك، شهادة الحق انك تبقى مسلم حق، تشهد بالحق. المسلم صادق ولا كذاب؟ صادق. اللي يصدق في الكلام والمواعيد يبقى شهد بالحق، واللي يكذب يبقى شهد للإسلام بالباطل، مسلم كذاب. هو ده القلب الآثم. القلب الآثم ان المسلم يفي بالوعود. اذا لقيت مسلم لا يفي بوعده يبقى ده قلبه آثم، كتم الشهادة. شهادة الحق للمسلم انه اذا قال صدق واذا قيل صدق. شهادة الحق للمسلم اذا وعد اوفى، واذا اؤتمن ادى الامانة. فاذا اثم القلب زاغ. احنا الحلقات ديك الحلقة رقم 11 زعم عمرو، وان كان في رأيه هي رقم 20. الشاهد ايه؟ ان الحلقة دي قلت كلام الزوغان ده 20 مرة قبل كده، بس عشان خاطر شيخنا الشيخ هشام نقولها تاني. ان لو الواد حسن الكهربائي بتاعنا ده، كهربائي الدعوة الربانية، قاعد كده دلوقتي مزنوق الزنقة دي، فبيقول لي بعد اذنك بس هروح اشرب. اقول له خد الكوباية اشرب اقعد. قلت طب بس هرجع لورا شوية عشان امدد رجلك. مدد رجلك اقعد. هو مش عايز يمدد رجله ولا عايز يشرب، عايز يزوغ. وانا عمال احاوط عليه عشان ايه؟ عشان ما يزوغش. عارف يا اللي بتصور انت، ربنا سبحانه وتعالى لما حد يحب يزوغ من ربنا، ربنا يفتح له الباب، يديله فرصة يزوغ. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عايز تزوغ في 60 ايه انا معرفش، بس هي في 60. قال الله جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القلب الزائغ قلنا من اسباب زوغان القلوب حب الراحة، حب الراحة والبطالة والكسل بتزيغ القلوب. قال الله جل جلاله: لقد تاب الله على النبي، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. دي بغزوة العسرة كان بعضهم عايز يزوغ يقعد في البيت ما يخرجش الغزوة دي، لأن الرسول غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا. فالبطالة والكسل ربنا سماها زوغان. القلب زوغانه مرتبط بزوغان البصر. مش عندنا في بلاء بنقول فلان ده عينه زيغة، ولا مش عندكم دي؟ فلان ده يا ابو عين زيغة. اللي عينه زيغة قلبه زايغ. قال الله: واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. لما القلب يزيغ، عارف زوغان العين؟ ها؟ ابو عين زايغه، عينيه عامله ازاي؟ اهو لما يبقى قلبه زايغ يبقى كده يحصل له تشتت، انحراف القلوب اللي هو اسمه صغو القلوب، القلب الآثم، القلب الزائغ، القلب المشتت، القلب بقى يتقطع. واحنا قلنا دايما ان الموحد يعبد الله وحده. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا اهل التوحيد، اللهم انا نسألك ان تحيينا على التوحيد وتتوفانا عليه وتحشرنا في زمرة اهله. يحصل القلب يحصل شتات للقلب، القلب يتشتت. ليه؟ اللي ما يعبدش رب واحد لازم يعبد آلهة شتى. لا يمكن احد يترك عبادة الله توحيد الله ويعبد إلها آخر واحدا واحد، لا. هيبدأ لما يزوغ يروح فين؟ هو لما كان بيزوغ المدرسة كان بيروح فين يا عم مدحت؟ بيروح حتت كتير بقى غير المدرسة. زوغ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لما يتشتت القلب يعبد آلهة أخرى كثيرة، قلب مشتت، هم الدنيا وهم امراته وهم النسوان وهم شهواته وهم المنصب وهم الجاه وهم رضا الناس وهم وهم وهم، يتشتت القلب. فإذا تشتت القلب غرق القلب. قال الله: بل قلوبهم في غمرة. بل قلوبهم في ايه؟ غمرة، غمرت. تلاقي قلب غرقان في الهموم وقلب غرقان نكد والعياذ بالله، وقلب غرقان شهوات، وقلب غرقان كلام، وقلب غرقان، كل قلب غرقان فهمه. فهذه القلوب الغريقة إذا غرقت لا ينقذها إلا الله. هذه القلوب التي غرقت في بحار الدنيا وفي هموم الدنيا وفي نكد الدنيا وفي شهوات الدنيا وفي أهواء الدنيا، هذه القلوب إذا غرقت ولم ينقذها الله اختنقت، اسفكسيا الغرق، فيكون القلب الغافل. وده ثالث درس في موضوع الغفلة، غفلة القلب. وقلنا ان القلب الغافل زي الغرقان. الناس اللي قلوبها غرقانة في زماننا شوية صغارين ولا كتير؟ اكثر الناس غرقت قلوبهم ومع ذلك يلهثون خلف الدنيا. عمرك شفت واحد يا عم زكريا الله يرحمنا ويرحم ابوك، واحد غرقان في بحر ام شاف سمكة يجري وراه يصطادها؟ وهو غرقان شاف زخرفة وزينة في البحر قال لك اتفرج واستمتع؟ اهو في ناس في زماننا كده غرقان وبيحاول يصطاد سمكة. يا غلبان انقذ نفسك، لكن لسه بيجري ورا واحدة، لسه بيشتهي منصب، لسه بيدور على قرشين، لسه بيحلم ب... انت غرقان، مش دور على فرصة للنجاة. فإذا جسمت الغفلة على القلب رأيت المسكين يزيد في غرف نفسه. القلب الغافل أول خطر من أخطار الغفلة، الغفلة عن الله. قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قلنا في موضوع الغرق يا إخوة إن أول سبيل للنجاة من الغرق، احنا بنوصف المرض وأسبابه وعلاجه، فكنا بنتكلم بقى في العلاج، علاج الغرق. أول سبيل لعلاج الغرق الإشفاق على النفس. الإشفاق على... قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. مشفقين، كنت بقول له اعمل حق، اشفق على نفسك، خلي نفسك يا عم حق تصعب عليك، تصعب عليك نفسك، قول والله ده انا حالي يصعب، انا اعمل ايه، اعمل ايه في الغلب اللي انا عايش فيه، اخرج الشارع نكت زحمة وقرف، تسمع مزيكا وشتيمة، تسمع سوء أخلاق وفتن النسوان العريانة والنصابين والكذابين والمنافقين، أدخل البيت الولية والعيال، يا ست ارحمينا الله يرحمك، خلينا نساعد بعض لحد ما نوصل للجنة، يا ولاد أنا عايزكم تبقوا رحمة بيا مش عذاب عليا. أنا بقول لك أهو اشفق على نفسك. قلت طب أروح فين؟ أخلص من ده ولا من ده ولا من ده ولا من ده؟ هم لقمة العيش الحلال ولا هم تربية العيال ولا هم الحفاظ على الزوجة ولا هم البعد عن الفتن والنجاة بالنفس ولا هم إن أنا عايز أعبد ربنا شوية، أقوم الليل وأصوم النهار وأصلي لي ركعتين وأقرا لي آيتين وأذكر لي تسبيحتين، أعمل إيه يا رب؟ أشفق على نفسك. أنا عايز نفسك تصعب عليك إنك عايز تنجو وتدخل الجنة والفرص بقت نادرة وصعبة، أشفق على نفسك. دي البداية، دي بداية النجاة. إذا لم تنقذ نفسك بالإشفاق على نفسك يحصل إن قلبك يبقى غافل. إذا حصل قلبك إنه غافل، أول الغفلة الجهل بالله. والنهاردة بقى هنقول، لأن دي الحلقة الأخيرة في موضوع القلب الغافل، إن السبب وعلاجه ضده الجهل بالله. تأمل معي هذه الآية علاجها، علاج الجهل بالله إيه؟ واذكر ربك في نفسك. أنا عايزك تقفل بقك وتقول جواك لا إله إلا الله، جواك من غير ما تنطق، اتعلم إن قلبك ينطق. القلب الميت ده احنا قلنا في علاج الغفلة يقظة القلب، إن قلبك يصحى من النوم. ابن القيم قال: كان في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. ده اللي حاصل عندك، إن قلبك نايم وعينيك عينيك مفتحة تجري وتروح وتيجي وتاكل وتشرب وتتكلم وتهيص وقلبك نايم. قلنا في وصف هؤلاء قال الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. إنك دلوقتي حالا ربنا مطلع عليك شايف قلبك قضى فيك أمرا سبحانه كل يوم هو في شأن يرفع ويضع يغني ويفقر يسعد ويشقي. يا ترى ربنا قضى فيك ايه دلوقتي؟ كل ساعة ربنا بيقضي فيك قضاء. يا ترى ربنا كتب عليك ايه دلوقتي؟ الغافل عن ربنا مش دريان ربنا مش على باله هو مشغول بنفسه هروح فين هاجي منين هاكل ايه هعمل ايه هنام ازاي هاكلم مين ها في دوشة في دماغه ناسي ربنا. ربنا بيقول لك واذكر ربك في نفسك في نفسك تضرعا وخيفة. كتير اليومين دول وانا ماشي في الشارع اقف واروح ماسكه من كتفه كده واقول له خاف من ربنا خاف من ربنا ايه اللي انت بتعمله ده خاف من ربنا. وكأن الراجل كان في دنيا تانية. نعم يا عم الشيخ اقول له خاف من ربنا حاضر بس كل واحد مننا محتاج الحركة دي ان حد يمسكه من كتفه كده ويهزه كده ويقول له ايه خاف من ربنا خاف من ربنا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ما تنساش ربنا. عشان ما طولش عليكم باختصار ان من اسباب الغفلة نسيان الآخرة. عقوبة الجهل بالله نسوا الله فنسيهم. نسيان الآخرة ينسى في الآخرة. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اسمع الآية دي كده يا عم الحاج. قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جزاكم الله خير. أنا بحب الناس بتوع بلاء عشان مصحصحين معايا كده بحبكم. أي والله الآية دي ترعب تزلزل تخوف. إن الذين لا يرجون لقاءنا. قل لي يا عم فؤاد فلتر أنت ترجو لقاء الله؟ قال الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يرجو لقاء الله يا دي اللي بتاكل ضوافرك انت يرجو لقاء الله يعني بيقول يا رب اموت. يرجو لقاء الله يعني بيقول هقابلك امتى بقى يا رب نفسي اشوفك. يرجو لقاء الله يعني بيقول الاخره امتى مش الجنازة إذا احتملوها إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، إن كانت صالحة قال في القبر للملكين ربي أقم الساعة، صح ولا لا؟ وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ قال ربي لا تقم الساعة. أنت مين في الاثنين؟ قدموني أقم الساعة ولا أنت غيرهم؟ نفسك تموت إمتى؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش على باله إنه يقابل ربنا، ما بيحبش يقابل ربنا، مش حابب، مش نفسه، مش مشتاء. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، احنا عايشين زي الفل كويس كده خالص الحمد لله، رضا، بنفطر ونتغدى ونتعشى وبننام، عايزين ايه تاني بالدنيا؟ عايزين حاجة تاني بالدنيا، انت هتسيبها امتى بقى؟ خلاص وعد ان شاء الله مش يحلقها تاني، خلاص اللهم تب عليه وعلى كل عاصم مسلم يا رب. ماشي عم مدحت، مش هزنقك دلوقتي بس ليك زنقه جايه. صلى على الرسول، صلى، زيد النبي صلى، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الذين لا يرجون لقاء الله مش مشتاق يقابل ربنا، رضوا بالحياه الدنيا، هو راضي بالعيشة اللي هو عايش. في ناس بقى مش راضي بالعيشة دي، عايز حاجة تاني من الدنيا، عايز من الدنيا الفردوس الأعلى بالدنيا، كل يوم بيعدي بينتهب به نهبة يصل بها إلى صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ثلاثة، واطمأنوا بها. ورضوا بالحياة الدنيا، ها قول ايه؟ واطمأنوا بها. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. شوف في ناس قلوبهم ما تطمنش ابدا الا بربنا، تلاقيه خايف مرعوب الان، ساعة ما تحط ايدك على قلبه كده وتقول له اذكر الله اذكر الله يسكن قلبه. كان من نصيحة سيدنا النبي صلى عليه، شكت إليه إحدى زوجاته أن قلبها يدق. إحنا عندنا نقول أحيانا تلاقي واحد إيه قلبه بيرفرف، يحس كده أن قلبه بيرفرف، بنقول فيها كده في الفلاحين، ها؟ فالرسول قال لها ضعي يدك على صدرك وقولي ثلاثا: الله ربي لا أشرك به شيئا، بس ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى هو كده ساعة ما تحط إيدك على قلبك تقول الله لا إله إلا الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، ثلاث مرات يطمئن قلبك خلاص. عشان كده بيقولوا في تفسير في قول الله عز وجل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: واضمم إليك جناحك من الرهب. إن لو دخلت على فرعون وعشان ما تتخضش وما تفزاش حط ايدك على قلبك واذكر الله ثلاثا يذهب ما تجد. متخافش من حد، لا تخف من سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. يذكر في الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب أنه لما فعل هذا موسى كان إذا دخل على فرعون كان فرعون يخاف من سيدنا موسى فيبول على نفسه كما يبول الحمار من شدة رهبة سيدنا موسى. من أسباب قوة القلب الشاهد إيه؟ إن الثاني بيطمئن بالدنيا، عنده قرشين شايلهم، طول ما القرشين دول موجودين هو ايه بتطمن، يوم ما يتسرق ويجيله شلل نصف تجيله جلطة. اما الموحد وده اللي احنا بنسميه توحيد الرجاء، في توحيد المحبة، توحيد الخوف، توحيد الرجاء. توحيد الرجاء انني ارجى بما عند الله مما في يدي. انا في ايدي 1000 جنيه ولا 500 جنيه ولا 200-300 جنيه في ايدي، انا مطمن طول ما هم مركونين. لا لا لا لا لا لا، انا مش مطمن لدول، انا مطمن لربنا واللي عند ربنا، انه مش هيخذلني ولا هيزنقني ولا هيضيعني. دي قوة الرجاء في وجه الله، ده اسمه توحيد الرجاء. اذا كنت رجاؤك انك انت لما تزنق لا لا انا اعرف لواء هيخدمنا، يبقى رجاؤك في هذا اللواء شرك. انا اذا زنق لا عندي حتة ارض شايلها هتنفعنا وقت الزنق، تنفع العيال لما اموت، هذا شرك. الرجاء في مين؟ بس توحيد الرجاء أن يكون رجاؤك في الله أقوى من كل رجاء، أقوى من كل شيء. لذلك قال هنا الله جل جلاله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب علاج الحتة دي ايه عشان نخلص الليلة دي؟ علاجها الزهد. واحد بلاقي اصيل يقول لي مش شيخ والله انت راجل غلبان قوي، الزهد في ايه؟ احنا حيلتنا حاجة نزهد فيها؟ قال بيقول لي الزهد، قال روح اتكلم عن الزهد في مصر الجديدة ولا في مدينة نصر، مش هنا، اتكلم عن الزهد عند الناس الاغنية، احنا هنزهد فيه. بالعكس، ده انتوا اهم ناس اكلمهم عن الزهد. الزهد يا جماعة مش ان اللي بقى الواحد في ايده فلوس ويسيبها، احنا عايزين نفهم بقى كلمة الزهد صح. الزهد مش ان انا البس جلابية مرقعة واقعد في الحسين والسيدة اشحت. الزهد مش ان انا اقعد بمساويك قدام باب الجامع وريحة، لا، الزهد هو حبس النفس عن الملذوذات وامساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني في الآخرة من الأشياء. قضية في الزهد مش ان انا اسيب الفلوس، مش في الزهد ان انا ابقى فقير، لا. في مختصر منهاج القاصدين قال ايه؟ قال وكشف الغطاء في هذا قطع شغل القلب. الزهد كده قطع شغل القلب بالدنيا. قال وليس هذا للاغنياء فحسب، فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. وصلت ولا لسه؟ هي دي الزهد، ان كل حاجة تشغلك عن ربنا بالجزمة وديها، اي حاجة تشغلك عن ربنا. ويا ما ناس اغنية عندهم ملايين وبلايين ومش مشغول عن ربنا، مشغول بربنا ليل ونهار. ويا ما ناس مش لاقي ياكل ومشغول عن ربنا. يبقى مين اللي محتاج للزهد في الاثنين دول بقى؟ المشغول، المشغول. ذلك سيدنا داود وسيدنا سليمان ربنا اداهم قال له رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ربنا اداله كل حاجة وقال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لما عافى باطنه من شهودها، من شهود هذه الدنيا. ابن القيم بيقول كلام حلو قوي، انا عايزكم تسمعوه كده، وانا عارف ان انا اول ما ابص في الورق بتروحوا سرحانين، ما تسرحش، ركز معايا واسمع الكلام بتاع ابن القيم ده، لان مهم جدا ان انا اقوله هنا الليله دي. قال الزهد اربعه اقسام، واحد فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام. بقرأ النهاردة جملة رائعة للرفعي في وحي القلم، بيقول ايه؟ ان زوجتك حلالك وكل نساء الدنيا بعدها مصائب وبلايا عليك. يبقى كل امرأة في الدنيا بلوى ومصيبة وقنبلة موقوتة، إذا قربت منها تنفجر فيك تضيعك. يبقى الواجب عليك الفرض أن تزهد في كل نساء الدنيا إلا امرأتك. وصلت؟ زهد. وانت عارف يا ابني الزهد يعني ايه؟ واحد زهد في حاجة يعني ايه؟ غير راغب فيها. يبقى دي قضيتك، ان مش انت بتقاوم نفسك انك ما بتبصش تعمل كده، لا، او انت لاقي نفسك مالكش نفس حد غير هو. ده فلوس الناس، فلوسك حلالك، فلوس الناس تزهد فيها، وهكذا. الزهد الثاني زهد مستحب، وهو الزهد في المباح. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة اقدر اروح اكل في، مش عارف، اتعشى بخمسمية جنيه، واقدر اتعشى بربع جنيه، لا مش ربع جنيه، بشوية، بكام؟ رغيف بشيلن وحتة جبنة بخمسين قرش، بخمسة وسبعين، بجنيه، لا بجنيه، كويس، بجنيه. انا قلت لكم قبل كده ان انا رحت لناس فقراء غلابة، اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم اطعم المسلمين. والله رأيت امرأة مسنة بعد الستين وهي صائمة، يوم الاثنين او الخميس مش فاكر كان يوم، صايمة سنة مستحبة يعني، صايمة صيام نفي، وشايلة نص رغيف وعلي حتة جبنة ونص خيارة، ايه دول يا حاجة؟ قالت هفطر بيهم. فالشاهد ايه؟ ممكن واحد يتعشى بجنيه وممكن واحد يتعشى بألف جنيه، صح ولا لا؟ انا معايا الف جنيه الحمد لله، ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال يا رب، بس مش هتعشى بألف جنيه. يبقى ده الزهد، مش لو اتعشيت بألف جنيه مش حرام، لكن سأزهد في هذا، هتعشى من ابو 15 جنيه. هو ده الزهد في المباح، ان ممكن البس جلابية بثلاثة اربعة الاف جنيه وممكن البس جلابية بخمسين ستين جنيه. الزهد في المباحات، ان ممكن اعمل قصر بعشرة مليون جنيه مش حرام، وممكن اعمل بيت بمئتين بمئة الف ولا بخمسين ولا هو ده الزهد في المباح. المباح كل شيء عندك مباح حلال فهو مباح، كل شيء حلال فهو مباح، لكن انت تزهد في الحلال وتقتصر على جزء من الدنيا فلا تتنعم بالترف وإنما بالمباح، فهذا هو نوع ثاني من الزهد. الزهد الثالث، احنا قلنا اربع انواع، النوع الاولاني زهد في الحرام، والزهد الثاني زهد في المباح. الزهد الثالث هو الزهد ان تترك الدنيا من قلبك وهي في يدك، كحال الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، كحال سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الاكابر كانت الدنيا في ايديهم وكانوا يملكون. سيدنا عثمان لما اشترى او جاءته تجارة دفع له فيها ملايين، هو عنده فلوس كتير بس مش شايف الفلوس دي. مثلتها مثال قبل كده يا اخوة، ان عارفين لما يبقى واحد جاي في صناديق هدايا اللي كانت بتيجي في الافلام دي، ها صناديق هدايا، وشايل صناديق الهدايا معدية دماغه فمخليها هو مش شايف قدامه، اهو كده اللي شايل الدنيا في قلبه مغمية عينيه مش شايف قدامه، لكن اللي رميها ورا ظهره الدنيا يبقى شايف. عشان كده قالوا الزهد البراءة من رؤية الملك، البراءة من رؤية ايه؟ الملك. قال سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. لما تشوف نفسك غني تطغى، أما تشوف نفسك ملك، الواحد لو شاف نفسه يملك أي حاجة أي حاجة، رؤية الملك هذه تعمي عينه عن الموت، شايف نفسه مالك. فالزهد ألا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه. ازاي؟ هي جملة احفظها مني، تقدر تحفظ الجملة دي؟ احفظها واديك جنيه. ابن القيم قال ايه؟ قال انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. قولها وخد جنيه. انت مملوك، زي بقول كده لو راجل اشترى واحد وقعده على الخزنة، بيع واشتري النهاردة والاخر اديني الفلوس، باع في يوم بمئة الف جنيه، هل الراجل اللي قاعد على الخزنة ده يملك مئة الف جنيه؟ مش فلوس، ولا فلوس ابوه، دي فلوس صاحب الملك. ومن صاحب الملك؟ قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الفلوس فلوس مين؟ عشان كده بقول اخر جنيه في جيبك ده مش بتاعك، بدليل انك لو مت النهاردة هنقلبك، هنطلع كل اللي في جيوبك، مش هتدفن بجنيه واحد ولا شلن، كل اللي معاك هناخده لان ده بتاع ربنا مش بتاعك. ربنا اللي يأمر فيه بقى تدو ده النص وده التلت وده التمن وده الربع. فلذلك بنقول ايه؟ ان الزهد الثالث البراءة من رؤية الملك، انك ما تشوفش نفسك مالك. الشقة اللي انت شاريها ولا ساكن فيها دي شقة مين؟ دي من ربنا سبحانه وتعالى. واما الزهد الرابع، الزهد في نفسك. اسمع الحتة دي لوجه الله، وعايز الشيخ هشام يقوم يقعد جنبي انا اهو ويشرحها بقى. فالزهد صرف الرغبة إلى الله وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك. قيل لبعض المشايخ أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ أنا لا أعرف إبليس، قال أنا لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه. نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه. أقول تاني تدفع كام؟ لا ما هي مش حلوة صلى الله عليه وسلم بتاعتكم دي عشان أقول تاني. ده كلام كبير، كلام غالي والله. قال ايه؟ فالزهد صرف الرغبة اليه، الى مين؟ الله. وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء، والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو. قل لا إله إلا الله. ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك، حسمها قطعها وصرفها. قيل لبعض المشايخ: أيها الشيخ، بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ قال: أنا لا أعرف إبليس، أنا لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه. نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه، كما قال الشاعر: تسترت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. هي دي كل قضية الزهد، في حاجة واحدة، إنك ما تبقاش بتتعامل إلا مع ربنا. بتصلي له جل جلاله، زي ما قلت كده في موضوع علاج الغفلة، واحنا في موضوع علاج الغفلة برضو، ان الرسول سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فلما تصلي اقرأ كده: إذا جاء نصر الله والفتح، وانت حاسس ان محدش في الكون بيسمعك الا الله. ما اذن الله لشيء اذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وانت بتتغنى بالقرآن حاسس مش الناس دي كلها بتصلي وراك، انت حاسس اللي بيسمعك مين؟ الله. بس لما اروح اشتغل انا حاسس ان انا بشتغل لله. يا رب لولا انك قلت هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا وكلوا من رزقه، لولا انك قلت فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، انا مش هخرج من الجامع، انت اللي قلت لي امشي انا همشي، وانا هدور، والرزاق انت، ارزقني وانا راضي، جوعني وانا راضي، ضيعني وانا راضي، غير ان عافيتك هي اوسع لي، اعطني واسترني. قل يا رب ما تكلنيش لحد من خلقك، انا مش عايز حد، لا تجعل بيني وبينك في رزقي احدا سواك، الدين انت، انا عايز اخد منك، سددني، وجهني، علمني، حبني، وكلني، استرني، يسر لي، خد بايدي، اهديني، دلني، طمني. اتعامل معاه مباشرة من غير ما تلتفت لحد غيره، لا بعينك ولا بعقلك ولا بقلبك. هي دي القضية، قضية ان الزهد في نفسك، وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الناس لم يصلوا اليه ولم يلجوه. فان الانسان يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثر لعدوه، ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات في المكروهات وفضول المباحات، علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهل عليه الزهد في الدنيا معرفته بالآخرة. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان. الزهد في النفس أحدهما وسيلة وبداية، وهو أن تميتها. فاكرين زمان سنة 90 تحديدا كان لنا 3 أشرطة بعنوان كيف تقتل نفسك؟ الأمارة بالسوء، اللي هو اسمه 5 طلقات من مدفع العبودية. ان الانسان فعلا يتخلص من نفسه الأمارة. يا جماعة انا مش عايز اطول، انا بحبكم في ممكن تدوني كمان شوية وقت؟ استنوا انتوا اللي جنبية، انا عايز الناس اللي ورا ادوني وقت شوية. طيب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو انهم مش مشجعين قوي لكن هنتكلم برضو شوية صغيرين على طول ان شاء الله نخلص. بس عايز اقول ايه، ان النفس دي سبب كل بلاء وشر. نفسك الأمارة بالسوء، نفسك الأمارة بالسوء اللي هي خلت اول جريمة قتل تقع على ظهر الارض، لما قتل قابيل هابيل قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. في حضور نبي حصل الشرك بسبب النفس، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. نفسك هي اللي تخليك بتشرك، نفسك هي اللي خليك بتزني، نفسك اللي خليك بتسرق، نفسك اللي بتخليك تنام عن صلاة الفجر وما تقومش، نفسك اللي تخليك تفطر يوم الصيام، نفسك اللي تخلي شهوة النفس. ازاي نتخلص من النفس؟ 5 طلقات من مدفع العبودية. 1، عدم رؤية النفس. يقولك فلان ده شايف نفسه قوي، معروفة دي، ما تشوفش نفسك، خليك غلبان، مالكش نفس، انت مين ولا حاجة. 2، ذم النفس. ذم نفسك زي ما قلنا سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقول لو علمتم من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. طب لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كده انت تقول ايه؟ قول يا عم السني شايف نفسك قوي اليومين دول، مش عارف ليه شايف نفسك على اسم الله. هي دي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. امال انت عايز تضرب بايه؟ بالنار. نفسك الأمارة بالسوء، ذم نفسك كده، ذم نفسك، ذم النفس. محمد بن واسع بيقول لو أنا للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. ده ذم النفس، بيذم نفسه الرجل، بيذم نفسه. ها لما يقول غيره سيدنا سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، أما إحنا إذا ذكر الصالحون نعملي نعملي. أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. الشعب يقول إذا ذكر الصالحون فلست منهم. لما الكبار دول بيذم نفسه كده قول عن نفسك حاجة، قول عن نفسك انت ايه بالنسبة للناس الكبار دول. ذم نفسك، يبقى نمرة واحد عدم رؤية النفس، اتنين ذم النفس، ثلاثة سوء الظن بالنفس. اما نيجي نتكلم النهاردة يقولك الحمد لله انا بقالي سنتين ثلاثة ومن يوم ما التزمت ما بضيعش صلاة الفجر، ما تفرحش قوي كده. هي لله؟ هو قبل؟ سوء الظن بالنفس. سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود، الثلاثة بيقولوا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة واحدة كان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ده اللي اسمه سوء الظن بالنفس. سيدنا علي وسيدنا عثمان مش ضمنين ان ربنا يبقى قبل منهم خطوة. انت ربنا قبل منك ايه؟ الكم عمرة اللي انت عملتهم قبلهم؟ الحجة اللي انت عملتها قبلها؟ الكم سنة اللي انت بتصليهم قبلهم؟ الله اعلم، ما تضمنش. فأسي الظن بنفس، قول يقبل مننا اذا كان مش ضامن ابن مسعود، اذا كان سيدنا النبي يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما تطمنش قوي كده. شكلك مطمن ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب قاعد يقول له أسماني لك رسول الله يعني في المنافقين، وانت مطمن انك مش منافق؟ لو انا قلت لك يا منافق دلوقتي تزعل مني وتغضب علي وتقول لي انت ايش عرفك انت بقى تحكم على الناس؟ طب انا اسف حقك علي، بس انت مطمن انك مش منافق يعني؟ امال سيدنا عمر ما كانش مطمن ليه؟ يبقى عشان تقضي على نفسك الأمارة، واحد ما تشوفش نفسك، اتنين ذم نفسك، تلاتة سوء الظن بالنفس، أربعة ذل النفس لله. الذل، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك واجعلنا أغنى خلقك بك. نفسي واحد السلف قال جئت ربي من الأبواب كلها فوجدت عليها زحاما، فلما أتيت باب الذل لم أجد عليه أحد. الأمة ذلت للطغاة والظلمة، وكان أمين شرطة واحد مخبر في أمن الدولة يذل بلد، الله لا يعدهم وينتقم من الظالمين منهم. النهاردة لما أنفقت الأمة الذل لغير الله ما بقاش فيها ذل لله. تقدر تقول لي موطن ذل ظهر فيه ذلك لله؟ قول لي فين حسيت كده انك ذليل. شوف لما رفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قاب قوسين أو أدنى قال فرأيت جبريل منطرحا كأنه حلس بالي. سيدنا جبريل اللي هو له 600 إيه؟ جناح، كل جناح يسد، انت متصور 600 جناح؟ يعني انت كل بتشوف كل حاجة بجناحين اتنين، كمل 600 كده. ساعة ما صعد بقى واقترب ودنا عمل ايه؟ عارف الحصيرة القديمة المهرية اللي مرمية على الارض؟ حلس البالي. عمرك اترميت الرمية دي بين ايدين ربنا يا عم زكريا؟ قمت بالليل كده قبل الفجر بساعة ورحت مكفي على وشك قلت له سيدي ومولاي وإلهي، عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك، العبد المذنب الفقير بفنائك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، إن شئت سحقتها بقدرك، غير أنك أرأف بي من نفسي وأحلم علي من أمي، أرجوك فلا تقطع عني رجاءك. أظهرت ذلك لله مرة كده، وبان إنك عبد ذليل لله، مش متكبر ولا معجب ولا مغرور. الخمسة وهي الأخيرة، سياسة النفس. نفوسنا طغت واستأسدت علينا من كتر شهوات الأنفس اللي بنسارع فيها. عشان أرجعها لربنا محتاجة واحدة واحدة، باللين وبالرفق، سياسة النفس. اضحك على نفسك وبات الليلة دي في الجامع، اضحك على نفسك وبات الليلة دي بالمصحف، في المصحف راودها، اضحك عليها وسيسها، سيس نفسك عشان توصل بها للجنة. كنا بنتكلم في خطب الجمعة، خطب بعنوان عملية قلب مفتوح. كان أحد إخواننا عمل عملية قلب مفتوح، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، فقلنا نتكلم عن القلب الإيماني بقى إذا اتعملت له عملية قلب مفتوح. قالوا العملية دي إنه بيغيروا الشرايين، خلي بالك ها، بيغيروا الشرايين. فقالوا إن أهم شريان يتغير الشريان اللي بيغذي القلب نفسه. قلت يا سلام، يعني القلب مش بيضخ الدم لجميع الأعضاء؟ قالوا آه بيضخ الدم لجميع الأعضاء. قلت لهم مال إيه الشريان بتاع القلب ده؟ قالوا ما هو يعني عشان يغذي كل الأعضاء لازم القلب يغذي نفسه. سبحان الله، يبقى لازم قلبك عشان أعضاءك كلها تشتغل لازم قلبك يغذيها، وإذا كان قلبك لازم يغذيها يبقى لازم قلبك هو يغذي إيه؟ يغذي نفسه. أغذيه، شوف ربنا قال إيه؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الله، ومن يقترف حسنة، اعمل حسنة يا عم. لسه بقول للواد ده، يا ابني انت بقالك كم سنة معانا دلوقتي ما عملت الشبر؟ ربنا بيقول ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراع. كل ده مش عارف تعمل شبر؟ شبر عشان ربنا يقرب لك ذراع. سايس نفسك. يبقى الأولانية أن تميتها، ألا ترى نفسك، ذم النفس، سوء الظن بالنفس، ذل النفس، سياسة النفس. إذا ماتت نفسك تقدمها قربان لربنا بعد ما تذبحها، تذبحها لله. وثمة فرق بين من تقبل قربانه ومن رد عليه قربانه، فبقاؤها معك دليل على أنها لم تقبل. دليل قبولها أن يبقى تلاقي مالكش نفس. مالكش نفس، إيه الدليل على أن مالكش نفس؟ ألا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عندك من أن تنتصر لها أو أن تنتقم لها أو أن تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت، بل هي عندك أخس مما قيل فيها. قال له يا مرائي. قال له سبحان الله، من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. قال له أنت كذاب. فحمل من الأرض فوضع على رأسه وكيع وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه، أنا استاهل. أراد أن يقتله الحجاج سعيد بن جبير، قال إن كنت ظالما لي فالذي سلطك علي ليس بظالم، أنا اللي استاهل، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. هو كده لحد النهاردة يعمل لك حاجة؟ حاضر على راسي، أنا اللي استاهل. هي دي الأولانية. التانية بقى، وهذه آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات، فتتعلق النفس بربها ومعبودها ومولاها الحق. فيا قرة عينها ويا لنعيمها وسرورها بقربها من الله، ويا بهجتها بالخلاص من عدوها، ويا فرحتها وقرة عينها حين يصير أمرها إلى مولاها ووليها ومالك أمرها ومتولي مصالحها. هي دي كنا بنقول في مغاليق القلوب ومفاتيح القلوب، إنما مغاليق القلوب الحزن على الدنيا، تلاقي الإنسان الحزين على الدنيا إن هو شايف إن في ناس عندها الدنيا وهي ما تستاهلش وهو يستاهل ومش طايل، فيبتلى بالحزن، قلبه مقفول، لا بيقبل خير ولا بيطلع منه خير. من مفاتيح القلوب الفرح بالله، الفرح بالله. لما تبقى فرحان، فرحان بربنا، أنا فرحان بربنا، فرحان بربنا، يبقى فيش أي حاجة تاني تزعلني. أزعل لي وأنا معايا ربنا؟ أحزن لي وأنا معايا ربنا؟ ناقصني إيه وأنا معايا ربنا؟ بحلم بإيه وأنا معايا ربنا؟ نفسي في إيه وأنا معايا ربنا؟ في إيه يفرحني أكتر من كده؟ مفيش. النوع الثاني أن يبذلها لله جملة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا بحافظ على نفسي عشان أديها لربنا، أسلمها بحيث لا يستبقي منها شيئا البتة، بل يزهد فيها زهد قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به. ربنا بيقول لك اديني نفسك، اديها له، اديها له، سلم السلعة قبل ان تفسد في يدك، واديها له وانت مش باصص فيها، اديها له وانت زاهد فيها. زي ما يكون واحد عنده ملايين ونيجي نقول له ادينا جنيه، يصعب على الجنيه؟ هي دي لما ربنا يطلب منك نفسك، اديها له واديها له وانت مسامح، اوعى تديها له وانت حريص عليها وباصص لها ونفسك فيها. زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما ويتعرض منه بقبولها، كل مراتب الزهد اللي فاتت عشان توصل للنقطة دي. يبقى علاج الغفلة انك انت ما يبقاش معك نفس، ده اخر كلام، تبقى نفسك سلمتها لربنا. اذا تلقيت حد زقك كده وانت تقول اه، يبقى لسه معك نفسك. لو لقيت حد اعتدى عليك وانت لا، يبقى معك نفسك. لكن اللي يعتدي عليا اصلا نفسي ما بقتش بتاعتي، انا سلمتها لمين؟ وهو يدافع عن نفسي بقى، ما هي معاه بتاعته ملكه، مش انا اللي هدافع عنه ولا انا اللي هجري عليه، هو ربنا جل جلاله قد تكفل بها. اخوتي وانا احبكم في الله، واسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان ينجيني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احنا قلنا ان نمره واحد الجهل بالله، نمره اثنين نمره اثنين نسيان الاخره، وكان الكلام بقى في علاج نسيان الاخره الزهد. ثلاثه صحبه السوء. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره. قال الله: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينزغنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد، اوعى تقعد مع الظالمين، اوعى تشارك الظالمين، اوعى تقعد تتابع برامج الظالمين، اوعى تشاهد الظالمين، اوعى. ربنا قال لك كده: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. اخيرا من اسباب هذه الغفلة الاغترار بالحسنات. اوعى تقول انا احسن من غيري، اوعى تقول انا كده كويس، احنا كنا فين وبقينا فين. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اخوتي العلاج واحد، رغبة صادقة في العلاج. اثنين الاستعانة بالله وصدق اللجوء اليه. ثلاثة معرفة بالداء والدواء، اعرف داءك ودواءه ايه. اربعة الصبر على العلاج وتجرع المرارة بحب الله. اخوتي انا احبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين، ووقيتنا شر نفوسنا وشر الشيطان وشركه وشر شياطين الانس والجن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.